أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الاصطلاحات المختصة بالخبر الضعيف، وآخر شيء تعرضنا له هو الحديث المرسل. بينا معنى الإرسال والآراء المختلفة في حجية المرسل. بقي الكلام هو كيف نعرف أن هذا الحديث مرسل، ما هو الطريق، ما هي الوسيلة لكي نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن في هذا السند إرسال. الانقطاع واضح، عادة الحديث المنقطع يصرح الراوي بلفظ يبين سقوط الواسطة. قلنا المرسل لا، المرسل لا يوجد تصريح بهذا. جيد، الآن كيف نعرف أن هذا الحديث مرسل؟ عندنا أكثر من طريق. الطريق الأول هو أن نعلم بعدم حصول تلاق بين راويين. يعني مثلا عندنا حديث ألف عن باء عن دال، أنا أعرف باء وأعرف دال، عندي مثلا تاريخ وفاة باء وتاريخ وفاة دال، أعرف هذا الشيء. لما أجي أحسبها حساب رياضي، مثلا أرى عندما توفى باء كان دال مثلا عمره 3 سنوات على سبيل المثال، وهذا أمر مجمع عليه، يعني قضية ثابتة. أقول مستحيل دال أن يروي عن باء، لما توفي باء دال كان جدا صغير، مستحيل أن يروي. فأعرف أن دال لم يسمع هذا الحديث مباشرة من باء، بل سمعه عن واسطة عن باء، لكن هذه الواسطة ساقطة. فلذلك أقول هذا الحديث مرسل، أحكم بالإرسال. فيصبح البحث منصبا على طبقات. يصبح هذا السؤال، هذا راوي هل من الممكن أن يروي عن هذا أو لا؟ والقضية مو دائما خاصة يعني بتواريخ الميلاد وتواريخ الوفاة، لا، تاتا مثل المثال الذي ضربناه بتاريخ الميلاد وتواريخ الوفاة يعرف، تاتا لا، قد يكون اثنين من الرواة مثلا في نفس الزمن، لكن عندنا دليل أن فلان لم يروي عن فلان. مثلا مثل من الأدلة، مثلا نعلم أن هذا لم يخرج من بلده، ما خرج من هالبلد، وذاك الراوي الثاني لم يدخل إلى هذه البلد، ويجي الأول يروي عن الثاني، يقول مستحيل، ما يصير، بما أنهما لم يلتقيا فلا يمكن أن يروي هذا عن هذا لعدم حصول لقاء بينهما. نعم، هو هذا الباب كله من أقسام الضعيف. هذه طريقة. طريقة أخرى مثلا لا مو ما دخل مثلا قد يصرح من له خبرة بأن هذا لم يروي عن هذا. مثلا على سبيل المثال عندنا راوي من الرواة حريز ابن عثمان السجستاني. إذا تجي تشوف مثلا في كتاب التهذيب في بعض الكتب الأربعة تجد أن عنده روايات كثيرة عن الإمام الصادق عليه السلام، لكن تشوف بعض تلاميذ والذين جاءوا بعد حريز من الذين عاشوا في ذاك الزمن قالوا أن حريز لم يروي ولا رواية عن الصادق عليه السلام. الروايات موجودة عن الإمام الصادق، لكن عندنا شخص في ذلك الزمن ثقة عالم بالروايات عالم بالأخبار ينص أن حريز لم يروي عن الإمام الصادق. طبعا هو ممكن يروي عنه من زمن الإمام الصادق ومن طلبة الإمام الصادق، لكن هل روى عنه؟ لا. معروف هذا بحث يبحث في علم الأصول، هو مو هو بحث أصولي، لا يحتاج له في علم الأصول. في علم الأصول عندما يتعرضون إلى أدلة البراءة هناك بحث في أدلة البراءة الشرعية الروايات. هناك حديث اسمه حديث الرفع، رفع عن أمتي تسعة كذا كذا، رواه الصدوق، سند الشيخ الصدوق عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام. فيجي الكلام هذه الرواية التي رواها حريز بن حريز بن عبيع بن عبد الله السجستاني عن الصادق متصلة أو موصلة؟ موصلة يعني واسطة سقطة. يجي بحث طويل. هذه طريقة. هنا بعض الأحيان يكون الإرسال واضح. لا هذا إرسال متدنس. بيجي في المعنى التدنس. لا قد تكون واضح الإرسال. مثلا واحد ما مثلا من العلماء القرن الرابع يروي عن الأئمة بلا سند. واضح يقول هذا الحديث موصل. هذا الحديث واضح أنه موصل. أو لا واحد يتعمد الكذب مثلا، واحد يقول سمعت وهو قطعا ما سمع، مثل ما ورد في عثمان بن الخطاب. هذا الرجل هو يدعي، وطبعا أكثر من واحد يدعي أنه من المعمرين وأنه من التابعين، شهد يعني الحروب مع أمير المؤمنين و قصة طويلة. الذهبي ينقل عنه يقول حدث بقلة حياء بعد 300 عن علي بن أبي طالب. يقولوا كذب، احنا ما ندري بالقضية. ويقول أنه ضرب يوم صفين على مفبالي، فالإمام علي عليه السلام عالجه يعني داواه ودعا له بطول العمر. فوضع حتى الصدوق الشيخ الصدوق في إكمال الدين استشهد به على المعمرين، جاب أكثر من اسم. هذا عاديا يعني في الأمور العادية، ما دي هم يقولون أنه كذاب الله العالم. في الأمور العادية تقول شو أنت تحدث عن شخص بينك وبينه 300 سنة. فعلى كل حال في الإرسال البحث ينصب حول هذه النقطة، إمكانية رواية الراوي الأول عن الراوي الثاني. إن لم تكن هناك إمكانية أو ثبت عدم الرواية يصبح الحديث موصل لعدم اتصال السند، اتصال فلان عن فلان. ومن أهم البحوث التي يبحث عنها في الحوزة في قضية المراسيل مراسيل الصدوق. الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه عنده أحاديث مراسيل جدا كثيرة. تاتا يقول وروي عن الإمام الصادق عليه السلام، تاتا يقول مثلا وعن الباقر عليه السلام، تاتا يقول قال الباقر عليه السلام، وهكذا. الشيخ البهائي أحصى أحاديث من لا يحضره الفقيه، قال أن عدد المراسيل 2500 حديث موصف كتاب واحد، وعدد المسانيد 300-913، يعني أكثر من نصف الكتاب مراسيل. وكتاب من لا يحضره الفقيه مو كتاب بسيط، من لا يحضره الفقيه كتاب من الكتب الأربعة، فلذلك صار 2500. فلذلك بحث المرسل بحث مهم جدا، بحث خصوصا حجية المرسل. احنا ذكرنا أن هناك عدة آراء، هنا العلماء لما بحثوا في من لا يحضره الفقيه يعني أطنبوا وأشبعوا هذا البحث، لأن ثمرة هذا البحث مهمة، تتحدث عن 2500 رواية فقهية، مو أمر بسيط. تغير 2500، تغير ربما ثلث أو ربع الرسالة العملية. فالعلماء الفترة ما صح عوال العلماء يعني، لا كل واحد رأي يجي بحث فيها، كل واحد رأي. أنا مثلا البعض، بعض المتقدمين حكم بأن مراسيل الصدوق كالمسانيد، هو رأي الحر العاملي والشيخ البهائي. ليش؟ قال لأن الصدوق صرح في مقدمة الكتاب أن الأحاديث التي جاء بها في هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة ومعتمدة، وأن هذه الأحاديث هي حجة بينه وبين الله. قال بما أنها حجة يعني هو أكيد عنده أسانيد لها وأسانيد صحيحة، لكن غاية ما في الأمر أسقط الأسانيد. لماذا؟ ذكرنا السبب، لأن هذا الكتاب هو رسالة عملية أصلا، من لا يحضره الفقيه هو رسالة عملية، فلكي لا يصبح الكتاب كبير وضخم ما يستطيع عامة الناس أن يحملوه، اختصر في الأسانيد. فقالوا أن المراسيل الموجودة هناك معتمدة. الرأي الثاني قالوا لا، مراسيله حال المراسيل الموصل كما قلنا من قسم الضعيف، والفاصلة الزمنية بين الصدوق وبين الأئمة كبيرة جدا، فلا يمكننا أن نعتبرها حجة. ليش؟ مثلا مراسيل ابن أبي عمير تعرضنا لها، الذين قالوا بحجيته لأن ابن أبي عمير بينه وبين الإمام واسطة واحدة، فهو يعرف هذه الواسطة ثقة أو ليس بثقة، قضية منتهية يعني. الصدوق بينه وبين مثلا الإمام الصادق 3 مصاعد، افترضنا أنه تحرى الأول فعلم أنه ثقة، كان الثاني والثالث من يعرف الثقة، يعني تشخيصه أن هذا ثقة مو معلوم بالنسبة له، ولا نعلم أساليب وأدوات تشخيصه لكون فلان ثقة أو لا، فلذلك ما يمكن. فالبعض قالوا مراسيل الصدوق حالها كحال بقية المراسيل لا تختلف عنه. الرأي المشهور ولعله هو الآن الرأي الأقوى، الأقوى ليس من ناحية الدليل، لكن من ناحية الأكثرية والشهرة الذي عليه أغلب الفقهاء الآن، التفصيل أن مراسيل الصدوق على قسمين، مراسيل قسم منها حجة وقسم منها ليس بحجة. الحجة من المراسيل هي المراسيل التي بدأت بصيغة القطع والجزم، يجي الصدوق يقول قال الصادق، ما يقول لغواص، قال الصادق، يقول وقال الإمام الباقر وقال رسول الله، يقولون هذه الصيغة الجزمية أصلا ما يجوز الإنسان يجزم بنسبة حديث للنبي صلى الله عليه وآله ما لم يكن عنده دليل، الإنسان العادي. فلما الصدوق الذي عندما وصفه العلماء قالوا بأنه خبير بالأخبار من نقاد الحديث، أنه كان يحفظ مذي كم حديث، ها حتى السنة عندما ترجم له قالوا كان آية في الحفظ، لما مثل الصدوق يقول هذا الكلام لا نعلم أن هذا النوع من الأحاديث قد مطمئن قد قطع بأنها صادرة عن الأئمة عليهم السلام، لذلك فصلوا بين قولين: المراسيل التي بدأها بعن وروية هذه تبقى حاله حال المراسيل من قسم الضعيف، والمراسيل التي صرح فيها بأن بصيغة القطع قال هذه المراسيل حجة. فإذن مراسيل الصدوق على قسمين، والبحث هنا يعني جدا طويل، الفقهاء ما قصروا في البحث في البحوث الفقهية المعمقة، شوف يستعرضون هذه الآراء ويستعرضون الأدلة المختلفة عليها ثم يناقشونها رأي رأي. الكلام هذا بس في الصدوق ولا في أحد ثاني؟ لا، أهم بحث من بحوث المراسيل عند الصدوق، لأن الصدوق مثل ما قلنا كتاب من الكتب الأربعة، وثاني شيء عدد الروايات الموجودة كثير، ولا عندنا مثلا على سبيل المثال كتاب تحف العقول كله روايات مراسيل يبحث. مثلا في أول كتاب المكاسب على ما في بالي هناك رواية من تحف العقول يبحث مدى حجية مراسيل تحف العقول. عندك مثلا كتاب الاحتجاج، كتاب الاحتجاج المصنف صرح أن هذه الأحاديث لها هي مسانيد، لكن هو أسقط الأسانيد فأصبحت مراسيل. زين، هي مرسلة الآن؟ نعم، بالنسبة لنا مرسلة لأن قسم من هذه الأحاديث لا يوجد لنا عندها سند. هو صرح في المقدمة أن هذه الأحاديث كلها إما مشهورة وإما قام الإجماع عليها وإما هي مضامينها مبثوثة في الروايات. جاء بحث فالأحاديث أحاديث الاحتجاج، وتشوف هذه البحوث تجدها يعني مبثوثة في الكتب الفقهية، لأنه هما في البحث الخارج شنو الطريقة؟ مثلا بيجيب مسألة، بيتعرض إلى مسألة من المسائل، يجيب كل الروايات التي تعرضت إلى هذه المسألة ويناقشها من الجهة السندية، مثل مسلك السيد الخوي يناقشها. فلما مثلا بيتعرض لرواية الاحتجاج هي حجة أو ليست بحجة، مثلا السيد الخوي سيحكم سيقول الرواية مرسلة فهي ضعيفة لا قيمة لها. زين يا سيدنا، عندك رأي ثاني يرى أن رواية الاحتجاج صحيحة وإن كانت مرسلة، فبناقش رأي ذاك. بيجي مثلا بيجيب رواية من لا يحضر الفقيه، بناقش دائما أول رواية تعرض لها يناقش يبحث هذا البحث، بعدها يصير واضح مبنى السيد الخوي مثلا أنه لا يقبل مراسيل الصدوق، يقول وقد بحثنا هذه المسألة فيما تقدم كتاب الطهارة مثلا. السيد الخميني مثلا يرى حجية مراسيل الصدوق التي وردت بصيغة الجزم، يصرح بهذا الشيء. في أول الكتاب كتاب البيع بحثها وفصل في المسألة، بعدها مو كل مرة يعيد يبحث، يقول واضح، يقول هذا الحديث صحيح رغم أنه موصل، ليش؟ لما تقدم. فبعدها الإنسان لما يقرأ في البحوث الفقهية يجد هذا الشيء. على كل حال هذا هو الحديث المرسل باختصار، نظر على المرسل، وإلا في الأصول في علم الأصول يبحث المرسل، وفي الأبحاث الفقهية يعني هناك أبحاث جدا موسعة فيه. المصطلح الذي نتعرض له اليوم هو مصطلح المعلل. المعلل هو مأخوذ من العلة، معلل أي فيه علة. هذا الاصطلاح يراد منه عند علماء الدراية قالوا هو الحديث الذي ظاهره السلامة بين مواقعه أنه يشتمل على سبب خفي يضعفه إما في سنده أو في مهم. وهنا تتبين قوة الشخص في علم الدراية وعلم التقييد. تجي الحديث شوف تجي من ناحية السند شوف أن رواته عفوا من الثقات من الإمامية من العدول فلان عن فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات عدول. تجي إلى متن الحديث ظاهره ما فيه مشكلة مثل روايات حويس تشوفها مثلا في الكتب الأربعة اللي استشهد به حويس بن عبد الله السجستاني الرواية ظاهرها السلام هذا عن هذا عن هذا عن هذا أربعة ثقات أجلاء من كبار الإمامين حويس عاصر الإمام الصادق لا خلاف في هذا أن حويس من الذين عاصروا الإمام الصادق عليه السلام. كيف عرفنا أن هناك مشكلة في هذه الرواية؟ في كتاب رجال الكشي رواية تصرح بأن حويس لم يروي عن الإمام الصادق. يعني أنت تأخذ هالرواية وحدها وترجع إلى كتب الرجال والتراجم فقط تقول هذا رواية صحيح. لكن لما تبحث وتطلع على الرواية التي أخرجها الكشي والتي مفادها أن حريز لم يروي عن الصادق تجيك هنا الوانت تعرف لا ترى هذه الرواية التي ظاهرها الصحة هذه مشكلة حريز هناك مشكلة في روايات حريز بن حويز السجستاني عن الصادق عليه السلام فتشوف الحديث ظاهر والصحة لكن مع توسع الاطلاع تعرف لا الحديث هذا فيه مشكلة فتبدأ المشكلة هذه تسمى علة أن يقال في الحديث علة لكن العلة خفية هو العلة ما هي هي الإرسال أن يحتمل هذه الرواية أن حريز أرسل عن الإمام الصادق بينه وبين الصادق عليه السلام واسطة كتاب ذكرناه إنه من كتب الرجال المعتمد اختيار معرفة الرجال لكن تصير هناك علة في هذا الحديث هذه العلة غير ظاهرة خفية لا يعرفها إلا من توسع وتفنن في هذه الرواية وقتها يحكم على هذا الحديث بعد يصير بحث هل هو صحيح أو لا مثلا من جملة موارد العلل من العلل الخفي تشوف الحديث متصل السند وصحيح في كتاب من الكتب الأربعة مثلا وتيجي تشوف نفس هذا الحديث مروي في كتاب آخر نفس هذا السند اللي هو صحيح لكن تجد أضيفت له واسطة أخرى وهذه الواسطة ضعيفة فتصير أنت تتحير شنو الحديث الصحيح الحديث أيهما السند الأصلي هذا اللي فيه أربعة وسائط وكله من الثقات العدول أو الآخر الذي فيه خمسة وسائط فالواحد يتورط هذه علة فالعلة كما يقولون هي السبب الخفي الذي يؤدي إلى تضعيف الحديث لكن يكون الحديث ظاهره السلامة ما يكون أمر واضح الحديث يكون ظاهره السلامة لكنه يشتمل على سبب خفي سواء في السند أو في المتن هذا السبب من شأنه أن يضعف الحديث وفي مثلا عندنا أمثلة كثيرة مثلا ذكر هو العلة في السند ذكر العلة في السند قال عندنا أحاديث كثيرة في سندها أبو عبيدة. أبو عبيدة كثير من الناس يتوهم أنه أبو عبيدة الحذاء وهو ثقة، فكل واحد يشوف أبو عبيدة يقول خلاص هذا الحديث صحيح أبو عبيدة الحذاء، ولا يعلم البعض أن أبو عبيدة هناك أبو عبيدة آخر وهو أبو عبيدة المدائن وهو مجهول. فيصير واحد يحكم على الحديث صحيح يقول لا أبو عبيدة، لا نقول له تعال كيف عرفت أنه الحذاء؟ لعله المدائن الذي هو ضعيف مثلا. مثال آخر، الواحد قد يظن أن الحديث كله ثقات، مثل هذا المثال الذي ذكره السبزواري في الذخيرة، رواية الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العبكري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، سألته عن رجل إلى آخره. هو علق صاحب الذخيرة ذخيرة المعاد قال وإنما عددنا هذه الرواية من الصحاح جريا على المشهور وقد يتوقف في ذلك بناء على أن الشيخ نقلها عن محمد بن علي بن محبوب عن العمكري عن علي بن جعفر، والشائع المتعارف وجود واسطة بين ابن محبوب والعمكري، فلا يبعد سقوط الواسطة سهوا، وهذا من عادة الشيخ، والواسطة بينهما في الأكثر محمد بن أحمد العلوي وهو المجهول، فإذا الحديث معلل. يقول الحديث ظاهر الصحة، وكثير من الناس حكم عليه بالصحة، لكن مع البحث والتنقيب هذا الحديث فيه واسطة سقطت، وهذا الواسطة مجهول، بل يقول كثير من المتقدمين حكم على هذا الحديث بالصحيح، والحال أن فيه واسطة ساقطة. ليش؟ أمر خفي، فيقال هذا الحديث معلل. لما يسألك واحد ليش أنت حكمت عليه على هذا الحديث بالضعيف وغيرك حكم عليه بالصحيح، تقول حديث معلل، يعني فيه علة خفية، هذه العلة خفيت على الكثير. وكثير منها، كثير من الأحاديث تسقط فيها، تسقط يعني في سندها الواسطة ولا يلتفت لها. فلذلك يعني واحد مع ممارسته لهذا العلم خصوصا في بحوث الفقهاء يجد الكثير من الأحاديث من هذا النوع، فتشوف كيف يلتفت إلى وجود واسطة ساقطة مثلا، إلى وجود مثلا تصحيف في السند، قد خلنا نقول خربط السند، كل السند. شوف، لذلك هذا المصطلح كثير. طبعا عند العامة أيضا موجود هذا الشيء المعلل، يقولون العلة هي أمر جدا خفي، يقولون هي أخفى من السحر. الشيخ عباس رحمه الله، الشيخ عباس لما وصلنا لهالمطلب قال الله يعلهم إن شاء الله، أو الله تجيهم العلة. هم فعلا أخذوا قضية العلة كمحاولة لتسقيط الأحاديث، يعني اتخذوها وسيلة لضرب أي حديث. يقول لك فيه علة، زين ما هي العلة؟ يقول هي علة خفية لا تدركها، لا يدركها أهل الفن. جيد، أنا مو من الفن، وضح لنا ما هي العلة. ما يوضح. أعطيك مثال، أعطيك مثالهم على الحديث المعلق. يجون مثلا هناك حديث يرويه رجل اسمه أبو الأزهر النيشابوري عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعد. فالجماعة كل طبعا هذا تعبير أبو إسحاق الحويني اللي هو من كبار أئمة الجرح والتعديل عندهم الآن، يقول سند هذا الحديث كلهم من الأعلام الثقات الذين يعني لا يشك في صدقهم. هو عبر سنده كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقول لكن الحديث ضعيف. ليش؟ قال لأنه لا يمكن أن يكون كل من أحب عليا هو حبيب رسول الله، الرافضة يحبون علي، ولا يمكن أن يكون كل من أبغض عليا هو عدو رسول الله. كم أبغضه من الفضلاء؟ هو يقول كثير من الفضلاء أبغضوا علي، فيقول لابد من وجود مشكلة في السند. فلذلك بعض الفقهاء والعلماء أعله بعلة غير قادحة. العلة عندهم على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة يعني العلة التي إذا ثبت وجودها يسقط الحديث. فلان يعني هذا الحديث مرسل منقطع، فيه فلان مدلس ولم يصرح بالسماع كما سيأتي، هذه علة قادحة. لا، بعضها علة غير قادحة لا تضرب الحديث. يقول مثلا من العلة الغير قادحة في هذا الحديث أن عبد الرزاق حدث بهذا الحديث سرا عادي، ما حدث به كل الناس، حدث به شخص شخصين، هذه علة غير قادحة. يقول لأن متن هذا الحديث لا نقبله، أقول ما في شيء هذا قلوبهم اللي فيها شيء لا نقبله، فهذه العلة غير قادحة تسقط الحديث وإن كانت غير قادحة. فهم اتخذوا مبحث العلة لضرب أي حديث. يعني قد يكون حديثين أي فيهم علة يصرحون في كلا الحديثين أنها علة غير قادحة، لكن شوف في الحديث الأول يقولون صحيح. ليش؟ العلة فيه غير قادحة. نفس العلة ونفس السند في الحديث الثاني يقول لك لا، الحديث ضعيف لوجود هذه العلة فيه. زين، صرحت أنها غير قادحة في الحديث الثاني في السند الثاني، يقول لك لا، لأن المتن فيه مشكلة بالنسبة لنا في مدح أهل البيت مثلا، العلة تصبح قادحة. فلذلك عنوان العلة هو غطاء عندهم لضرب أي حديث فعلا. يعني لذلك دائما أقول وأكرر، علم الرجال عندهم مطاطي ويسهل التلاعب، يسهل من السهل جدا أن يتلاعب بأحاديثه، جدا سهل. على كل حال، هنا لابد من الإشارة إلى قضية. يعني هو يسهل واحد يستفسر، يعني يقولوا بعيد يعني. بالضبط، لأنه علم الحديث لعبة، أكبر لعبة لعله في الإسلام قضية علم الحديث. إنه بسهولة يخفون الأحاديث، بسهولة يتلاعبون بالأحاديث، يضعفون الأحاديث، هذه المشكلة. على كل حال، هنا تتم بسيطة. طبعا أولا العلة قد تكون في المتن، العلة قد تكون في نفس المتن، قد تكون قرينة في المتن تدل على أن هذا الحديث غير صحيح. مثل ماذا؟ مثل أن يذكر الراوي شيئا في المتن، هذا الشيء نقطع ببطلانه. مثل ماذا؟ مثل ما ورد في حديث خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لبنت أبي جهل المروي عند العام، قالوا أمير المؤمنين سعى في أن يخطب بنت أبي جهل. الذي روى الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا يومئذ محتلم، يعني بلغت الحلم بالغ. يعني التاريخ يشهد أن هذا الرجل ولد في المدينة، ولد بعد السنة الأولى لعله في السنة الثانية. لو قلنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر سنة، يصير عمره 8 سنين، علما أن الحادثة وقعت في السنة السابعة. لا لا، لو قلنا أنه في آخر سنة، عمره 8 سنين، نقول واضح أنه ما يمكن الإنسان يكون عمره 8 سنين وهو محتلم، نقول هذه مشكلة في الحديث، هذه علة تثبت أن هذا الحديث فيه مشكلة. أو لا، قد مثلا يذكر حادثة وهذه الحادثة مثلا حصلت بعده، مثل في حادثة الإفك، في آخر حادثة الإفك عائشة تقول أن صفوان الذي اتهمت معه مات بعد ذلك بفترة. زين، عائشة ماتت 58 تقريبا للهجرة، صفوان مات 60، هجران راهي مات 60، مات بعده. هذا دليل أنه هالحديث مو من كلام عائشة، أو لعله هذه الفقرة مو من كلام عائشة. علة مثلا من العلة، لا، قد تكون في نفس المتن، المتن ركيك، لم يعهد أنه من تعابير أمير المؤمنين مثلا، من تعابير الأئمة عليه السلام، أو لعل أصل. أجيب لك مثال، مثلا لو واحد مثلا حديث على سبيل ذاك الزمن يقول وقد انتظرته ثوان إلا أنه لم يخرج لي، أو انتظرته دقائق. تعرف الدقائق والثواني ما كانت موجودة في ذاك الزمن، صحيح أو لا؟ لا، الدقائق والثواني بعدها جاءت، في ذاك الزمن لم يكن قياسهم للوقت بالدقائق والثواني. تعرف هذا مصحف، هذه علة في المتن. أو لا، نفس المتن، طريقة المتن يكون ركيك، السبك ركيك، مو معلوم. تشوف ما تقارنه بكلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة مثلا، دعاء الصباح، وتشوف كلام ركيك لأمير المؤمنين مثل خطبة البيان، تقول لا، هذه الركة في الركاكة في المتن دليل على أن هذه الخطبة وهذا الحديث فيه علة. الأمر الثاني، الفقهاء، هذا المعلل في علم الدراية، المعلل عند الفقهاء يختلف. الفقهاء عندما يقولون هذا الحديث معلل، بعض الأحيان يريدون المعنى الذي ذكرنا، لا، وعندهم معنى آخر. المعلل بمعنى أن هذا الحديث الذي يحتوي حكم شرعي قد وردت علة الحكم الشرعي. مثلا يجي الإمام مثلا على سبيل المثال يقول لا تشرب الخمر فإنه مسكر، هذه فإنه مسكر هو تعليل للحكم، تعليل لنهي الإمام عن الشرب الخمر، فيقال هذا الحكم معلل وهذا الحديث معلل. يعني حديث معلل أي احتوى على علة الحكم، وهذه العلة يرتب عليها أثر. مثلا لا تفعل كذا فإنه يورث كذا، افترض لا تأكل الجبل فإنه يورث النسيان، هذا يقول معلل، ذكر الحكم وذكر العلة. فالمعلل يريدون منه الحديث أو الحكم الذي ذكرت علته. ليش يقول المعلل؟ لأنه يترتب على التعليل أمور، تارة يكون نهي من الإمام مثلا فقط، يقولون هذه كراهة، تارة ينهى الإمام ويبين يبين السبب العلة مثل ما قلنا، هذه يقولون لا، مجرد إرشاد مو حكم شرعي، هذا حكم إرشادي. مو كل الأشياء، مو كل الروايات المرمية يعني وجد علة. نعم، فهو لما يقول معلل ينبهك ترى هالرواية وردت في رواية أخرى علتها، بحيث يرتب عليها الأثر في البحث الفقهي، لأنه يختلف الأمر بين الحكم الذي ذكرت علته والحكم الذي لم تذكر عليه. افترض له حكم إلزامي وذكرت علته ونعلم أن هذا علة مثل الخمر أنه مسكر، يرتب أثر على هذه العلة. ما هو القياس؟ عندنا القياس منصوص العلة جائز، يصح القياس منصوص العلة، شفت كيف؟ تفيد العلم. في الكراهة هم عندها آثار العلم وهكذا. إذن هذا هو التنبيه، أن الفقهاء قد يطلقون المعلل ويريدون منه الأحاديث التي ذكرت علة أحكامها. هذا تتمت الكلام في المعلل، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا هذه بعد شغل الفقهاء، هذه قضية أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.